طيب يقول هنا بارك الله فيكم في حديث محمد بن عبد الله بن الزبير يا اخوة قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن الديلمي قال كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل فلما حضر يعني حضرت الوفاة قلنا له يرحمك الله إنما صحبناك واستطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم صلى الله عليه وسلم فحدثنا مع ابن معاذ رضي الله عنه مات شاب رسول الله في بلاد فلسطين في طاعون علم راس في العام الثامن عشر من الهجرة طاعون عفانا الله اللي اليوم يقول لك بكتيريا مش عارف والله انواع اسماء الا ابتلوا بالامراض الاصفار التي لم تظهر في ابائهم الذين مضوا معنا يا اخي سواء ها البكتيريا دي قاعده عامله لهم روح ها سبحان الله يقول لك لا تاكل خيار لا تاكل فاكهه لا تاكل كذا لا تاكل كذا بكتيريا مخلوق لا يرى بالعين المجرد مع ذلك أطلق نومه نعم وضج يعني مضاجعهم ما هنئت ما هنئت لماذا بكتيريا صغيرة لا ترى بالعين المجرد إنما بالمحاليل والميكروسكوب وما إلى ذلك فآلات متناهية في التكبير ها؟ أو مخلوق صغير مثل هذا يقاتل أمن هؤلاء الله المستعان يقول لك على ضعف ابن آدم يقول لك على ضعف ابن آدم بينما الناس آمنون تأتيهم تلك البكتيريا فحسبنا الله ونعم الوكيل نحن بتوكلنا على الله سبحانه وتعالى تفريغ امرنا الى الله والا ما كنا نعيش نمشي يعني ان نفكر ها يصيبنا الهواجس الافكار الحمد لله الحمد لله الذي طمأن قلوبنا نعم يعني برد اليقين هذه نعمة عظيمة نعم عندما ينعم الله عليك برد اليقين وتطمئن ويتسكن نفسك وإلا النفس هذه إن لم يأتيها من الله يعني هذا الفضل وهذه النعمة وإلا تكون يعني ينشي الإنسان يحرك نفسه بسبب الخوف والقلق نعم؟ لا عدوى ولا طيرة هناك كثير من المجذوب واحترارك نفسه وهذا صحيح وهذا صحيح ولا يردن مصح على منظر كل هذا هذا صحيح وفيها تفصيل لون فيها تفصيل ان وجدت العدوى فهي باذن الله ليس بان هذا هو الفاعل وان هذا هو المؤثر انما بارك الله فيكم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الدخول على مثل أصحاب هذه الأمراض لقطع بارك الله فيكم التصاير والتشاؤم لإغلاق باب التشاؤم والتطاير ربما تمشي أنت عند رجل وتقول أنت سبب كذا وكذا أنت سبب العدوى أنت سبب المرض فمن الذي أعد الأول؟ جاء الأعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعير أجرب 100 بعير قال صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يناقشهم ويحاورهم بطرق النصوص طرق العقل سبل الإقناع أساليب الإقناع كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا وهو أفضل أنبياء المرسلين؟ نعم يقول هنا بارك الله فيكم عن ابن الديلمي طب نرجع ثاني قال كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل فلما حضر قلنا له يرحمك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك